بشرى لكم يا معشر الإخوان، طوبى لكم يا مجمع الخلان. ظهرت بروق عناية الحنان، وبدا الصراط لمن له العينان. النيران بهذه البلدان خسفا بإذن الله في رمضان، وبشارة من سيد خير الورى ظهرت مطهرة من الأدران. الله أكبر، كيف أبدى آية كشف الغطاء بنارة البرهان. اليوم بعد مرور شهر صيامنا عيد لأقوام لنا عيدان. هل يستوي أهل السعادة والشقاء؟ أفأنت أعمى أو أخو الشيطان؟ القمر يهديكم إلى نور الهدى، والشمس تدعوكم إلى الإيمان. توبوا من الهفوات يغفر ذنبكم، والله بر واسع الغفران. قد جاء مهديكم وظهرت آية، فاسعوا بصدق القلب يا فتيان. هذا أوان النصر من رب السماء، ذي مسميات موبق الفتان. نزلت ملائكة السماء لنصرنا، رعب العيدى من عسكر روحاني. قد جئتكم يا قوم من رب الورى، بشرى لتواب إذا لاقاني. أرسلت من رب الأنام فجئتكم، فاسعوا إلى بستانه الرياني. ما قلتها من قوتي، لكنها درر من المولى ونظم بناني. يا رب باركها بوجه محمد، ريق الكرام ونخبة الأعيان. بشرى لكم يا معشر الإخوان، طوبى لكم يا مجمع الخلان. ظهرت بروق عناية الحنان، وبدا الصراط لمن له العينان.